يقول السائل: ما الواجب اتجاه طالب العلم عندما ينصح بعض أقاربه عن عدم اشتراط الحزبيين وأهل الأهواء، وكلما نصحهم يتجاهلون هذه النصيحة، فما واجبي تجاههم مع أنهم يرون أني على خطأ؟ أنا لا أدري عن أهل هذا السائل، لكني أنصحه أن يرفق بهم وأن يحسن معاملتهم وأن يبين لهم الحق، لأنه ثبت لدينا أن بعض من ينخرط في سلك حزبية عوام أو مقرر بهم وملبس عليهم، فمع الصبر ومع سعة الصدر والحكمة رجع ولله الحمد كثير. فأنا أنصح السائل أن يستمر في نصح أهله وبيان الحق، وأن يأخذهم بالسنة، يترك الكلام في فلان وعلان، لا يثني على من هم ممقوتون عند الحزبيين، لا يثني عليهم عندهم، يسكت عنهم، يحبهم في قلبه، لا يثني على مثلا الشيخ ربيع حفظه الله، والشيخ صالح السعيدي حفظه الله، والشيخ علي بن ناصر حفظه الله، والشيخ ثمر بن هادي حفظه الله، وغيرهم من هم ممقوتون عند الحزبيين ومحبوبون عنده وعند أهل السنة، لا يعرض لهم بشيء ولا يأتي لهم بالأشرطة، وإنما يأخذ أهله بالسنة، يبين لهم السنة. وأنا ضامن بحول الله وقوته أنه إذا دخل إلى قلوبهم بالسنة وأحبوها سيحبون من كانوا مبغضين. لكن بادئ ذي بدء، ها فلان حزبي مقيت، فلان صاحب سنة علامة، ما يقبلون هذا، لا يتوقع، لكن يتجرد. وإذا أمكن يقول تعالوا أنا أتجرد عن مثل الشيخ ربيع والشيخ صالح السحيم وفلان وفلان وفلان، أنا أتجرد عنهم، خليهم ماشي الحمد لله، وأنتم تجردوا عن مثل فلان وفلان وسلمان العودة وعظ القرني وسفر وفلان وفلان، تجردوا عنهم، خلونا مع السنة. هل تنكرون السنة؟ ما أبدا، لا يقول له أحد منهم لا أبدا، الجواب نعم، إذا بسم الله ندرس السنة ثم يتدرج بهم، فسوف يحبون السنة وأهلها، سيتحول إن شاء الله بغضهم لهؤلاء الذين هم أصحاب سنة، سيتحول بغضهم إلى محبة، وسيرفعون أيديهم عن هؤلاء. أما أن يأتيهم هكذا معلن الحرب، هذا مبتدع ضال حزبي مقيت، هذا صاحب سنة، لا يقبلونه، هذا مستحكم، خصوصا عوام الناس إلى من سبق إليهم. ها؟ نعم.